إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه ذريته. أما بعد، القسم الثالث كيفية دراسة الأسانيد. أولا، ترتيب مصادر التخريج، ويراعى في ترتيبها الأمور التالية: أولا وثانيا، صفحة 41 بين أيديكم، مراعاة الصحة والشهرة. نقدم من مصادر السنة ما روعي فيه الصحة والشهرة معا، ويبتدأ بالكتب الستة على وضعها وترتيبها، فيقدم صحيح البخاري، ويؤخر سنن ابن ماجه، وما قدم صحيح البخاري إلا لأصحيته، وما أخر سنن ابن ماجه إلا لطريان وإخراج كثير من الأحاديث الضعاف أو الضعيفة. إذن أولا الصحة، وثانيا الشهرة، وهي في الكتب الستة قد اجتمعت معا. فمن غير المستحسن تقديم السنن على الصحيحين، اللهم إلا أن يكون الحديث مخرجا بالنص في السنن وبالمعنى في الصحيحين، فعند ذلك قد تقدم السنن على الصحيحين ضرورة. أما إذا وقع الاتفاق، وهو أرفع ما يقال فيه متفق عليه، اتفاق الأئمة الستة عليه، فإنه لا يستحسن تقديم شيء كالسنن الأربعة على الصحيحين. أيضا يراعى في كيفية ترتيب مصادر التخريج بعد الأصحية ما روعي فيه الصحة، لكن قد لا يتفطن إلى أنه ملحق بالصحيح ككتب المستخرجات، وعلى الصحيحين كمستخرج البجيري على صحيح البخاري. ها؟ القسم الثاني ما أخذنا؟ طيب، القسم الثاني بعد التخريج للحديث من مصادره المتعددة، لا بد من تصنيف تلكم المصادر على حسب أو حسب رواة أسانيدها. فإذا كان الحديث مخرجا على ضوء مصادر التخريج عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر، فإننا نجعل طرق حديث أبي هريرة على حدة، يعني المراد هو التصنيف. وقفنا على المصادر العديدة والمسندة، فلا بد من جمع الأشباه والنظائر، فيجعل ما ورد عن أبي هريرة على حدة، وما ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما على حدة. ثانيا، جمع هذه الطرق للحديث الواحد يفيدنا فوائد كثيرة، نص على بعضها علي بن المديني فبين فائدتين من جمع الطرق في مكان واحد. الفائدة الأولى متعلقة بالسند، والفائدة الثانية متعلقة بالمتن بالفقه. فأما الفائدة الأولى المتعلقة بالسند، فهي معرفة ما طرأ من علل على هذه الأسانيد أو على بعضها. والفائدة الثانية فقهية، مقابلة الألفاظ المتعددة ومعرفة ما يثبت منها مما لا يثبت، فما ثبت معين على فهم الحديث أي فهم. ثانيا جمع هذه الطرق من فوائده زيادة على ما ذكره علي بن المديني رحمه الله، تعيين المهملين، والمهمل هو من سمي ولكن لا تعرف عينه مثل محمد، خالد، عبد الله، والمبهم كرجل ما فيه راوي لم يسم. تعيين المهملين والمبهمين لا سبيل إليه إلا بتتبع الطرق المتعددة، فما أهمل أو أبهم في مصدر لعله يصرح به في مصدر آخر. ولو كان ثقتين ما ضرنا، ولكن المشكل إن كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة، إذن يتعين هنا معرفة المبهم والمهمل. قال سمعت عبد الله، من عبد الله؟ نعم، مثاله إسماعيل بن أبان، اثنان في عصر واحد أحدهما ثقة والآخر متروك، فالثقة الوراق والمتروك الغنوي كما في الكفاية. فلو قيل إسماعيل بن أبان ولم يحدد مع وجود مقبول وغير مقبول، فيتعين هنا تعيين أحدهما، وهذا التعيين يدرك بالكتب المسندة وبالأحاديث، لأن أحاديث كل راو تميز. ولذلك تجد في بعض كتب الرجال ينتهجون منهج التمييز عن طريق رواية مشهورة، يقولون فلان ابن فلان هو صاحب حديث كذا أو راوية حديث كذا، وهذا لا سبيل إليه إلا بجمع الطرق. أيضا جمع الطرق من فوائده، قد ينسب الراوي إلى غير أبيه، إلى جده أو إلى جد أبيه، فيبحث أحدنا عنه باسم أبيه فلا يقف عليه، لكن مع تعدد الطرق يتبين حقيقة تلك النسبة. والأمثلة كثيرة، ومن المشاهير جدا مثل أحمد بن حنبل، والوضع الواقع في اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، مثل علي بن المديني، ومثل إسماعيل بن علية نسب إلى أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. فائدة ثالثة، قد يقع الاختلاف بين العلماء في اسم راو، فيتبين هذا النوع بتعدد الطرق، وهو المختلف فيه في أسماء الرواة، فبتعدد الطرق وجمعها يتبين الإنسان اسم الراوي، مثل مسلم بن الحارث، وقيل الحارث بن مسلم. من الفوائد، وهي فائدة الرابعة، مع ما يوجد من طرق الحديث من دفع التدليس والإرسال والاختلاط وغيرها من الآفات، فالتدليس لا سبيل إلى دفعه إلا بعد استكمال جمع طرق الحديث، فما يصلح أن يقف الإنسان على طريق في سنن أبي داود بها تدليس فيقول الحديث ضعيف لضعف إسناد أبي داود لوجود مدلس وقد عنعن، هذا فيه ما فيه من عدم إبراء الذمة والقصور والتقصير والنقص، لأنه سيكون حكما يعد رجما بالغيب، لكن الاستكمال والجمع يؤدي إلى حقيقة دفع هذا التدليس، إما بالتصريح منه في موضع آخر، وإما بكونه عن طريق إمام من المدققين في عنعنات المدلسين كشعبة ويحيى بن سعيد القطان، الفائدة الخامسة تتعلق بالمتن، كزيادة لفظة، ومثالها زيادة لفظة من المسلمين في رواية زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا إلى آخر الحديث، زاد مالك وغيره من المسلمين. أيضا من الفوائد ترقية الحديث وتقويته، فإذا روى الحديث راو وصف بأنه صدوق يهم أو صدوق يخطئ أو سيء الحفظ، فإذا انفرد بسند يكون ضعيفا يكون منكرا، لأن المنكر قسمان: مخالفة الضعيف، والقسم الثاني تفرد من لا يعتد بتفرده، أمثال هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفات: يخطئ، سيء الحفظ. هذا إذا انفرد أحدهم بحديث ولو لم يخالف غيره يقال فيه حديثه حديث منكر. مثاله محمد بن عمرو بن علقمة، حديث لولا أن أشق، فهو صدوق له أوهام، ولو تفرد بهذه الرواية لحكم عليها بالنكارة، لكنه توبع. ولذلك قال العراقي: إذ تابعوا محمد بن عمرو في حديث لولا أن أشق عليه فارتقى الصحيح يجري. والارتقاء هذا يتنبه له، فليس هو ضربة لازم، يعني حكم قاطع في أنه لا بد من حسن مع من ضعيف مع حسن لغيره حتى يرتقي مع حسن لذاته حتى يرتقي إلى الصحيح لغيره، بل قد يكون ضعيفا تتعدد طرقه وثمة قرائن يعضد بها الحديث يرتقي مباشرة من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره. وهذا موضع نزاع، وهذا الرأي الذي ذكرت هو الذي عليه العمل، وتشهد له التخريجات والتخاريج لدى الأئمة كابن الملقن وابن حجر وغيرهما من أئمة التخريج. ومن أبرز فوائد جمع الطرق بيان العلة الخفية، لأن العلة الخفية كالاضطراب والإدراج والإرسال والتدليس والقلب والمرسل الخفي، هذه كلها لا سبيل لمعرفتها إلا بجمع الطرق. ولذلك كانت كلمة علي بن المديني قاعدة ذهبية يعض عليها بالنواجذ لكيفية معرفة العلة: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يفقه. وهذا فيه بيان أهمية الصناعة الحديثية لتمام وكمال الفقه في الحديث. فلو كان بين أيدينا حديث ألفاظه مشتركة بين المصادر كلها، بين أيدينا في المصادر نفسها 10 زيادات كل زيادة لها معنى، كيف يدرك الإنسان كمال فقه هذا الحديث بألفاظه المشتركة وبزياداته إذا لم يتمكن من معرفة درجات هذه الزيادات؟ سيخبط خبط عشواء، وسيقتصر على أن الزيادة استدل بها أبو حنيفة، والأخرى استدل بها الشافعي، والثالثة استدل بها مالك، والرابعة استدل بها أحمد. وبحكم أنا بأني مالكي مثلا أو شافعي فإنه يتعين الأخذ لهذه الزيادة دون الأخرى، لكن هذا بلا ريب أنه كمن يأكل بيد غيره، فلا بد للإنسان أن يتمكن من الصناعة الحديثية ومن علمي الحديث رواية ودراية حتى يصل إلى كبد الحقيقة وإلى حقائق الأمور، ومنها فقه الحديث. وهذا لو جئت لكتب التفسير وكتب العقيدة المسندة والفقه كالأوسط بن المنذر ونثرت المسائل والأحاديث، نثر بحث وتفتيش، مو هو نثر مشيخة وتلمذة، واحد يتكلم والثاني يسمع، واحد يقرر والثاني يقول آمين، لا تنثر الأحاديث والمرويات على ضوء الفقهيات والمسائل المنسوبة إلى الأئمة الأربعة وإلى غيرهم. بلا ريب أن الأسعد هو الأقرب إلى علمي الحديث رواية ودراية، ولا سيما فيما يتعلق بالتخريج وبلوغ منتهى، وهو الحكم على الحديث ومعرفة درجته. كيفية دراسة الأسانيد: مراعاة الصحة الصحة، ثانيا مراعاة الشهرة، ثالثا مراعاة ما يلحق بالصحة. فالمستخرجات على الصحيح تلتحق بالصحة، ومنها هذا الكتاب الذي هجر وبالكاد يستدل به، وهو مستخرج البوجيري. مستخرج البوجيري على صحيح البخاري فيه مئات الطرق فيما وصلنا، لأن ما وصلنا هو قطعة من الكتاب وقد فقد جل الكتاب. ومثل هذا يستدفعه بعض المتفقهة أرفع منهم أو أنزل منهم بكون أصله مخرج في صحيح البخاري، فما الذي سيزيده صاحب المستخرج كأبي عوانة والإسماعيلي والبجيري وغيرهم؟ وهذا بلا ريب أنه كما ذكرت لكم هناك مضادات حيوية، هناك مضادات بدعية يجعل الإنسان لنفسه قواعد خلاص يتشرب بها. يعني تقول له هذه الزيادة مروية عند البجيري على حديث اشترك فيه وفي روايته مع البخاري، قال خلاص ما دام الأصل في البخاري قل ما يصح ما دام الأصل في البخاري قل ما يصح من زيادة خارج البخاري. هذه أنا أسميها مضادات بدعية كالمضادات الحيوية، يعني مثل هذا يحول بين صاحبه وبين خير كثير وعلم دقيق وغزير. يا أخي يوجد الألوف من الزيادات، يوجد الألوف من الزيادات، كما قال مالك حين قال خليفة عصره نحمل الناس على الموطأ ونستنسخ من نسخا للدنيا، قال لا تفعل فإن الناس قد سمعوا، يقصد العلماء، فإن الناس يعني العلماء سمعوا ما لم نسمع ورووا ما لم نروي، فكيف تحمل الناس على كتاب واحد وهو الموطأ وعلى إمام واحد ومحدث واحد وهو مالك؟ وهذا نطق بها صاحب الموطأ نفسه الذي استغرق تأليفه 40 سنة، 40 سنة، حتى كان يستكثر رحمه الله إذا جاءه طلاب العلم قالوا يا شيخ نحن مستعجلين، شهر وعشر أيام يكفينا في قراءة الموطأ. فقال كتاب ألفته وجمعته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما لا تفقهون أو لا تكادون تفقهون، ما هو في 6 أو 7 أيام. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ونسأل الله البركة. بكل حال مثل مستخرج بعوانة على صحيح مسلم، مثل منتقى بن الجارود وقد قالوا فيه هو كالمستخرج على صحيح البخاري، كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة، لأن جل مروياته يشترك فيها مع البخاري ومسلم، جل مروياته يشترك فيها ابن الجارود. ولذلك اقترح أن يكون ابن الجارود منتقى ابن الجارود والكتاب السادس بدل ابن ماجه، أولا لقوة أحاديثه، ثانيا لعلو أسانيده، ثالثا لأنه أصفى وأقل بلا مقارنة من الضعيف من سنن ابن ماجه، وبالتالي صارت 3 كتب مرشحات لتحل محل ابن ماجه: الدارمي أو الموطأ أو المنتقى لابن الجارود، أو المنتقى لابن الجارود. صحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم، إلا أن تساهل الإمامين ابن حبان والحاكم جعل الكتابين من مضان كثير من الأحاديث الواهية التي عنوان الكتابين يخالفها بما يمكن التعبير عنه بأن العنوان يخالف المضمون، وبل قد يكون موضع اشتباه وتدليس، مثلا يأتي الإنسان يستشهد على بجميع أبواب الدين بحديث يقول رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ويسكت. وذكرت هذا من المضادات البدعية، أن بعض الناس يغتر يقول رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكفى ولا مزيد، وهذا أيضا مما يحول من المضادات غير الحسنة التي تحول بين صاحبها وبين بلوغ كبد الحقيقة ومعرفة منتهى البحث إلى درجة معرفة الراجح من المرجوح. كذلك المختارة للضياء المقدسي، المنتقى المختارة، مثل هذا، مثل هذه التسميات يعبر بها عن تخليص السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجريدها مما علق بها من الواهي والضعيف. والمختارة الاسم لا يدل على المضمون، لكنه اختيارات ومنتقيات ومنتخبات لأحاديث صحيحة. قال في تصحيح ابن تيمية والزركشي إن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم وكذلك ابن حبان، وكذلك ابن حبان. فيتنبه لهذا، أعني تصحيح الضياء المقدسي، وهو بالكاد يذكر إذا ذكرت كتب الصحاح بالكاد يذكر كتابه المختار للضياء المقدسي. أيضا قلنا الصحة والشهرة وما يلحق بالصحة كالمستخرجات، أيضا الوفيات، مراعاة الوفيات في ترتيب المصادر حين تخريج الحديث، فيقدم الموطأ على مسند أحمد باعتبار إخراج الصحيح وإن كان فيه غيره من المعلقات والمنقطعات والمراسيل، لكن يوجد فيه صحيح. حتى قال من قال كيف يقال أول من صنف الصحيح البخاري حالة كون الموطأ موجودا؟ وهذا يجاب عنه بإجابتين. الإجابة الأولى يقال هذا قبل تأليف الصحيح البخاري، والإجابة الثانية أن هذا باعتبار الجرد، فالموطأ ما جرد ولا جعل للصحيح فحسب كصحيح البخاري، لكن يمكن أن يدافع مثل هذا فيقال كما يوجد منقطعات وبلاغات ومعضلات في الموطأ يوجد معلقات في صحيح البخاري. أيضا كتابة الأسانيد المتعددة، قلت أولا كيفية دراسة الأسانيد، أولا ترتب مصادر التخريج على هذا النحو الذي ذكرت. ثانيا أو باء كتابة الأسانيد المتعددة مع ألفاظها، ويستعان في هذا إما بالوسائل المعاصرة إن كان الإنسان قد أخذ بزمام وخطام التعامل الطباعي مع الآلات والحواسيب والكمبيوترات هذه التي بين أيدينا، إن كان كذلك يمكن أن يتولى هذا، وإلا فليجري إفراغ الأسانيد والمتون في البطاقات، والبطاقات والأوراق كل إسناد مع متنه على حدة، هذا غاية في كيفية حسن التصرف والتعامل والمقارنة بين الأسانيد المتعددة وإن كانت بالمئات، والمتون المختلفة وإن كانت بالعشرات. لكن أن يأتي الإنسان إلى كراس فيكتب الأسانيد والمتون من واحد إلى مئة، الآن هذا الكتب متوالي ليس بين هذا المكتوب وحدة موضوعية ولا وحدة منهجية حتى يتمكن الإنسان من المقارنة والمقابلة والإبعاد والتقريب والإقصاء والتمزيق. هذا لا يكون إلا في وسائل ورقية أو طباعية آلية يتمكن الإنسان فيها من التقديم والتأخير وضم الأشباه والنظائر. كتابة الأسانيد المتعددة عن طريق هذه الوسيلة التي ذكرت، إما أن يكون الإنسان يعني ماهر متمرس فيما يتعلق بالجوانب الطباعية والتنظيمية للبرامج الحاسوبية، وإلا فيستبعد هذا، لأن هذا أيضا فيه جمود. إذا أدخل المادة العلمية خلاص ما يستطيع أن يتصرف، لا يحدث، لا يقدم، لا يؤخر، لا يجمع الأشباه والنظائر، اللهم إلا أن يكون متمكنا ومتمرسا. يكتب الإسناد كاملا مع نص المتن في بطاقة مستقلة. ثانيا، تقارن الأسانيد ببعضها، ما كان عليه مدار الحديث كمالك عن نافع يجعله على حدة، نص حديث متفق يجعله على حدة، وكذلك تقارن المتون لإدراك ما يلي: مواضع الاتفاق والافتراق في الأسانيد، وبالتالي يدرك مدار الإسناد. ثانيا، معرفة زيادات المتون في كل مصدر. هذا طبعا نحن الآن نترجم هذا لضعف الأهلية، وإلا فقد كانت هذه الأمور مسلما بها في حافظة أولئك الحفاظ. يعني من يحفظ 1,000,000 حديث كأحمد و 700,000 حديث كأبي زرعة، ما يعجزه أن يستحضر ويشحذ همته ويأخذ من محفوظاته ما يمكن أن يصنفه كفهارس بين أيدينا الآن مع ضعف الأهلية وضعف الحفظ. يجعل، ولذلك قال أبو زرعة: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم سورة قل هو الله أحد. مثل هذا يعني ما يتعجبن أن يجمع في ذهنه الأشباه والنظائر، وبعد ذلك يتبين بهذا الجمع العلل والفقهيات وما شابه ذلك. لكن مع ضعف الأهلية ماذا نصنع؟ إما عن طريق البرامج، وإما عن طريق البطاقات، وأنا أرجح البطاقات. أي واحد يريد أن يخرج فليخرج كل إسناد ومتن على عدة، يجعل فيه بطاقات إما كفية وإما أكبر من ذلك، وهذا بلا ريب أنه سيستمتع بالبحث والتخريج غاية المتعة، وكأنه يحفظ. لكن الحفظ حفظ بطاقات وحفظ كتاب، وليس حفظ صدر. يستل ثالثا، يستل المتن المشترك والمراد تخريجه والذي يمكن أن يطلق عليه أصل الحديث، وهذه دائما تتكرر على ألسن المحدثين: أصل الحديث. المراد بقول المحدثين أصل الحديث الألفاظ المشتركة بين المصادر المتعددة للحديث الواحد. يقال أصل الحديث في الكتب الستة متفق، يعبر عنه بمثله. إن كان أصل الحديث متفق وثمة زيادات غير متفقة فيبين هذا، يقال الأصل مشترك مثله والزيادات بنحوه، يعني على المعنى وبها زيادات. الجيم، البحث في رواة السند. إذن عندنا الكتابة أولا، الترتيب، ثم الكتابة، ثم البحث في رواة السند. حين مقابلة الأسانيد ببعضها للحديث المراد دراسة سنده، يظهر لنا موضع الالتقاء كمالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، فنبدأ نترجم، لأن بعض الناس يترجم عشوائيا، يأتي بحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه البزار والطبراني وعبد الرزاق، فيبدأ يترجم من الأول ومن الآخر ومن الوسط، وهذا يحدث اضطرابا فيما يتعلق بالبحث في فن التخريج. لكن يبدأ أولا ينظر إلى موضع الالتقاء للجميع، يعني أخرجه أصحاب الكتب الستة كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، يبدأ يترجم لمالك ثم لنافع. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تجاوزوا حد البحث والتفتيش، لأن الجميع عدول، وليس من الضروري ترجمة للصحابي باعتبار أن الصحابة كلهم عدول. ثانيا، إذا وجد زيادة في السند يتعين دراسة سند صاحب المصدر الذي وردت فيه، صاحب المصدر الذي وردت فيه. ثالثا، كيف نبحث في رواة الأسانيد وما هي مظنة وجود تراجمهم؟ إذا كانوا من رجال الكتب الستة فإننا نبحث تراجمهم في كتاب يعد إليه المنتهى، يعد إليه المنتهى جامعا مانعا فيما يتعلق برجال الكتب الستة، وهو كتاب أبي الحجاج المزي تهذيب الكمال. وهذا الكتاب مطبوع، طبع في 36 مجلدا، ويتعين الرجوع إليه لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الاتصال من الانقطاع، فلا سبيل لمعرفة الاتصال من الانقطاع إلا بالرجوع إلى كتاب من كتب الجرح والتعديل حاول فيه مؤلفه الاستقصاء بذكر طبقتي الشيوخ والتلاميذ. طبعا هذا درسه الواحد عشرات المرات مع طلاب كلية الحديث وأقسام السنة المتخصصة في السنة النبوية وعلومها. هنا استخلصت الأمور النظرية، هناك كنا ننزل الطلاب معمليا كما في العلوم التطبيقية، يطبقون هذا الكلام كله من واقع المصادر والأسانيد بدراسة عملية حية واقعية تطبيقية. ولذلك بعد الفراغ من هذه الأمور النظرية أنصح الإخوة والراغبين في مواصلة الاستيعاب والفهم والتدبر لقواعد التخريج بالتطبيق العملي. تأتي لكتب العقيدة المسندة، تستخرج أسانيدها وتبحث بها وتطبق جميع أنواع علوم الحديث وتطبق ما درسته من قواعد التخريج على هذا الإسناد. تأتي للفقه، تأتي لكتاب الأوسط ابن المنذر، تستخرج حديثا يستدل به الفقهاء يذكره ابن المنذر بإسناده، تبحث في هذا الإسناد. تأتي لكتاب من كتب الحديث كالكتب الستة من التفسير كتفسير الطبري والبغوي. يعني هذا السنن الذي سلكه المحدثون في التأصيل بلا ريب أنه في نظري من الأهمية بمكان إحياؤه تدريسا ودراسة مذاكرة وتعليما، بأنه كاد أن يندرس هذا العلم. بل من المضادات البدعية فيه أنك لو أردت أن تحييه لاستصعبوه واستعسروه ولقالوا هذا فين يتكلم، هذا يتكلم في الزمن القديم، مع أن هذا من أهم وأبرز الأسباب للتأصيل ولقضية التمييز بين ما ثبت مما لم يثبت، وبدقة لمعرفة مه الحقيقة كبد الحقيقة. وهذا ينبغي أن يراعى ولو على سبيل التمثيل. وهذا الكتاب تدرك به الأمور التالية: أقوال أئمة الجرح والتعديل الثابتة، يعني ممكن تستغني عن عشرات كتب الجرح والتعديل، لكن كتاب تهذيب الكمال هذا لا تستغني عنه. انتبه لهذه القضية، يمكن أن تستغني عن عشرات كتب الجرح والتعديل، لكن كتاب تهذيب الكمال هذا لا يمكن أن تستغني عن الأمور التالية: أولا أقوال أئمة الجرح والتعديل الثابتة، لأن المزية في هذا الكتاب انتهج منهجا، وهو أنه قد درس ألوف ومئات وألوف ألفاظ الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك بحث في أسانيدها ثبوتها وعدم ثبوتها، ثم خلص إلى منهجية. إيش المنهجية؟ يقول: أنا ما جزمت به في الكتاب ترى بحثت سنده وقد ثبت، وما لم يثبت أو فيه ضعف سقته إليك بصيغة التمريض. يروى أن علي بن المديني قال فلان ضعيف، انتبه احذر، هنا ما دام صدره بالتمريض فمعناه أنه قد درس سنده ولم يستحسن السند ولا يثبت السند بل يضعفه. الاتصال من حيث طبقة الشيوخ والتلاميذ، لأنه رتب الكتاب يعني ترتيب عجيب، يجي لطبقة الشيوخ يقول روى عن فلان وعن وعن وعن وعن 100 شيخ، ويرتب الشيوخ على حروف المعجم. فمن أراد أن يستأنس بالاتصال من الانقطاع لا أقل من أن يأتي لتهذيب الكمال. ماذا قال؟ هل ذكره المزي في طبقة الشيوخ أو ذكره في طبقة التلاميذ؟ إذا لم يذكره يتوجس الإنسان خيفة ويصيبنا غم. إي والله يصيبنا غم، لأن الإنسان إذا لم يجد بغية ما يستأنس به على الاتصال في كتاب مثل تهذيب الكمال، فما عداه أو من عدا المزي لم يلتزم الاستقصاء، فالأمر فيه مشقة. الثاني، كتاب الثاني تهذيب التهذيب، ويبحث بعد تهذيب الكمال، وهو ابن عم تهذيب الكمال إن صح التعبير. به رب قائل يقول: ما دام تهذيب الكمال هو الأصل فالمعول عليه دون تهذيب التهذيب، لماذا نراجع تهذيب التهذيب؟ أولا لأن ما ارتضاه من مختصر ومعتصر ومما انتخبه من كتاب تهذيب الكمال هذا معناه أنه رضيه وأقر به. ثانيا أيضا نراجع تهذيب التهذيب لتعليقه واستدراكه على المزي، وهو دقيق في هذا، فما نقله يقول انتهى، وما يأتي بعد انتهى هو من قوله واستدراكه وتعقيبه وتذييره وإضافته على المزي، فلا يقال في الكتاب الأقدم وما جاء بعده من كتاب، يقال وما الذي صنعه هذا المتأخر، كل الصيد في جوف الفرع. وهذا النقد لهذه القاعدة الخاطئة هو بكتابي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. ثالثا مراجعة كتاب التذييل على كتاب تهذيب التهذيب لأحد الباحثين المعاصرين، بل ولعدد من الباحثين منهم هذا الباحث الأخ محمد طلعت، لأنه استدرك في كتاب على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. رابعا ختم الترجمة بمعرفة خلاصة رأي الحافظ ابن حجر، فالحافظ ابن حجر له كتابان في هذا الباب في رياض الكتب الستة، وهما التهذيب وتقريبه لما استطاله من استطال التهذيب من تلامذته، رأى أن يلخص ويخلص. وهذا الترتيب في التأليف يعطينا نحن طلاب الحديث وطلاب السنة فائدة، قاعدة فائدة، وهي أن قراءتنا للكتب المطولة ينبغي ألا تكون مجردة عن وسائل تفهيمية. ومن الوسائل التفهيمية تنظيم المادة العلمية، من الوسائل التفهيمية تلخيص المادة العلمية، من الوسائل العلمية ترتيب ما حقه التقديم على ما حقه التأخير، من الوسائل العلمية صياغة الكتاب المقروء على هيئة السؤال والجواب. هذا كله لو نحن تعاملنا مع مقروءاتنا ومبحوثاتنا من مصادرنا التراثية بهذه الوسائل التفهيمية لانتفعنا من وجهين: الوجه الأول نفهم أنفسنا ونثبت فهومنا لتدبر ذلك الكتاب المقروء، لكن تصور أن الإنسان متكئ وقد ختم كتابا أو مذكرة لا يكاد يعلق في ذهنه من محتوى ذلك الكتاب شيء إلا أن يكون صاحب ذاكرة حديدة أو حاد الذاكرة. لكن العموم من الباحثين وطلاب العلم يعني ممن في حفظه ثلمة، فلذلك كان لابد من وسائل تفهيمية أرجع فأردها، فأقول حين مقروءاتنا ومبحوثاتنا النظامية وغير النظامية الاحتسابية ينبغي علينا أن نلتمس وسائل تفهيمية. هذه الوسائل التفهيمية أربعة هي التي انقدحت في ذهني الآن وليست بآخر المنتهى، ولها فائدتان: الفائدة الأولى التثبيت، الفائدة الثانية أنك تستخلص شيئا مكتوبا أنت كتبته بين يديك. هذه الوسائل الأربعة هي تلخيص المادة العلمية، تنظيم المادة العلمية في ذلك النص التراثي، ترتيبها، ضم أشباهها ونظائرها. ها إيش في غير هذا؟ تلخيصها، تنظيم المادة العلمية، ترتيبها، صياغتها على طريقة السؤال والجواب. هذه الوسائل خمسة أو ستة عندما تقرأ كتاب أو تبحث عن موضوع، أولا سيظهر بين يديك من كتب يديك وأناملك خمسة كتب. أنت قرأت واحد، خرج من الواحد خمسة. ثانيا علاوة عن أنك لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، دائما نحن نقرأ الكتاب ختمناه. ختمت كتاب الاستقامة، الحمد لله انتهيت منه. طيب اصبر شوية، اقفز به من أول كتاب وسط الكتاب آخر الكتاب، تجد الإنسان خالي الوفاض. لكن تأتي للإنسان المنهجي الذي سلك هذه الوسائل التفهيمية، تجد مع كتاب الاستقامة لابن تيمية خمس كتب بجوار كتاب الاستقامة لابن تيمية، لأن أسلوب ابن تيمية يبدي ويعيد، يبدي ويعيد، ويكرر المادة العلمية لأهداف والاستدلالات متعددة. فكونك تأتي لكتب ابن تيمية أو لكتب التخريج أو لأي الكتب، فأولا تضم الأشباه والنظائر، تجعل هذا في جزء مستقل، وأنت تقرأ وأنت تقرأ وأنت ماشي، ما في توقف، تصوغ على صيغة السؤال والجواب، تعتصر وتختصر، تضم الأشباه والنظائر. وأنا جربت هذا في كتابي الجواب الباهر تدريسا من خلال 80 مجلسا، يعني ما خرجنا من الكتاب إلا بملخص للكتاب كاملا، ضم أشباه الكتاب ونظائره لمعرفة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في الصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر المكرم، لأنه دائما لا سيما بعض الإخوة الذين إخواننا السلفيون، وهذا هو المنهج الحق الذي يجب أن يفهم الإنسان والإسلام به من القرآن والسنة، يعزو لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لمحمد عبد الوهاب أنه لا يمكن لأحدهم وهم سلفيون أن يجيز للناس ما يفعلونه الآن من الصلاة والسلام عند القبر المكرم، وهو صحيح نص على هذا في غير موضع من الجواب الباهر في مشروعية الصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر المكرم وقوفا، ونقل آراء المذاهب الأربعة في هذا. عندما يقف يسلم على رسول الله، هل يقف تجاه القبر ولا يقف قبل القبلة؟ قال الأئمة الثلاثة سوى أبي حنيفة قالوا يستقبل القبلة، نعم يستقبل القبر، وأبو حنيفة قال بل يستقبل القبلة. لكن إيش الشائع عند العوام؟ خلاص عقيدة ابن محمد عبد الوهاب ومن تيمية ما في أبدا، ما يعملون مثل ما يعمل الناس، يقفون يعني إما يقفون طوابير في كل وقت وفي كل حين فيخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا. طيب هذه وإن كانت فوائد على الهامش، لكني أظن والعلم عند الله أنها من المثبتات للطلب في كل الفنون وفي كل الوجوه التي يتفقه الإنسان بها في دين الله تبارك وتعالى. تهذيب التهذيب يليه، تقريب التهذيب يليه، ما وجد من معلقات واستدراكات وتعقبات على كتاب التقريب، وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، أعني كتاب تحرير التقريب لبشار عواد وشعيب الأرنوط في 4 مجلدات. يعني شوف عندك الآن 4 كتب كده خليها متصدرة في مكتبتك الحديثية: تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تحرير التقريب. لن تبلغ حد الطمأنينة ودقة البحث الحديثي والتخريج على وجه الخصوص إلا إذا كانت بين يديك هذه الكتب على هذا الترتيب: تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، التقريب، ما وقع في التقريب من استدراكات وتعقبات ومخالفات الحافظ ابن حجر من خلال الكتاب الرابع وهو تحرير التخريب لبشار عواد وشعيب الأرنوط. طيب، إن كانوا من رجال غير الكتب الستة فنبحث في كتب الثقات والضعفاء والكتب الجامعة والكتب المخصوصة والسؤالات وتواريخ البلدان، لأن رجال الكتب الستة نبحث عنهم في المؤلفات في الكتب الستة. قلت المؤلفات أربعة مصدرة في مكتبتك الحديثية، ما هي؟ بهذا الترتيب: تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب لوجود استدراكات أو تقريرات وتحريرات وموافقات منه للمزي فيما أثبته من ملخص لبعض معلومات مادة كتاب تهذيب الكمال. ثالثا: تقريب التهذيب حتى تعرف الخلاصة. وأما ما يرى بعض الباحثين وهم قلة من أنه لا معول على الحافظ ابن حجر وأنه لا بد أن نراجع أقوال المتقدمين، هذا من البدع العصرية فيما يتعلق بالجوانب الحديثية، فالمتأخرون ساروا على سنن المتقدمين، يعني كأن بهم يقولون لا نركن إلى حكم الحافظ ابن حجر حتى نرجع بأنفسنا لاستقراء أحكام علي بن المديني والبخاري وأحمد ماذا قالوا في الرواة. وهذا تعسير وسوء ظن بالمتأخرين كالحافظ ابن حجر، وشيء مبتدع في الفكر الحديثي. نعم، لا بد من معرفة الأسس التي يقوم عليها الحكم على إسناد الحديث ومتنه، وهي معروف يعرف لدى المحدثين بشروط القبول، وهذا طبعا بلا ريب أن ما درستموه في أنواع علوم الحديث المتعددة والمختلفة كلها لا بد من استحضارها وشحذ الهمم لإيجادها، إما مكتوبة وإما محفوظة، ليستكمل الإنسان تخريج الحديث وبالتالي يتجاوز معنى التخريج بمجرد العزو إلى البلوغ إلى الحكم النهائي صحة أو ضعفا. نعم، لنطبق هذه الأسس وهي العدالة، الضبط، الاتصال، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة وهي شروط القبول، يطبق على هذه الدراسة. أولا، تقدم أنه لا بد من الوقوف على درجات الرواة في السند. ثانيا، لا بد من التحقق من اتصال السند، وذلك بالتحقق من ثبوت السماع. كيف نتحقق من ثبوت السماع؟ أولا بمراجعة تهذيب الكمال، ثانيا بمعرفة صفات الرجال هل فيهم مدلسون أو ليس فيهم مدلسون، ثالثا العلل الخفية بمراجعة كتب المختلطين والمرسلين، لأن الاختلاط والإرسال كما الحال في القلب والإدراج والاضطراب والشذوذ والنكارة من المواطن التي تعد من أسباب طريان العلل القادحة. الخطوة الثالثة معرفة العلل الخفية في الإسناد على الوجه المخصوص كوجود أنواع من الانقطاع قد لا يظهر للعيان وجوده مع البراء من وصمة التدريس. لذلك كان لابد من مراجعة كتب العلل أثناء تخريج الحديث، وأفحلها كتاب العلل للدارقطني. يتعين، يعني أنت بحثت في الآن وأنت تخرج الحديث، عرفت المصادر، عزوت إلى المصادر، عرفت المصادر، عزوت إلى المصادر، حكمت على الرواة، ها؟ نظرت في المدلسين، نظرت في المرسلين، نظرت في الإرسال الخفي، كل شيء سليم على قولهم تمام 100%. لكن انتبه لضعف الأهلية وتأخر الزمان، لا بد من مراجعة كتب العلل، لأن العلل الخفية لا يمكن إدراكها إلا عن طريق الأئمة الجهابذة الكبار كالدارقطني رحمه الله تعالى. ولذلك ترجيح الدارقطني وحكمه يعد تثقيلا لميزان الترجيح في التخريج والجرح والتعديل، في التخريج والجرح والتعديل. يعني مثلا عندما نأتي لصلاة التسابيح أنت لا تأخذك هالة الاسم وبريقه، عندما يذكر صلاة التسبيح يقال فلان العالم الكبير يقول ما هو ضعيف، ضعيف لا يصح فيه شيء، يا أخي الدار قطني صححه، الدار قطني صححه، وابن ناصر الدين الدمشقي صححه، والسبكي صححه، والسيوطي صححه، وابن حجر صححه. لكن أنت عندما رأيت العالم الكبير بعينيك خلاص تركت وطرحت جميع الأحكام. هذه الأحكام لها ثقل في التخريج، عندما يقال ضعف الحديث أو أعله الدارقطني أو صححه الدارقطني له ثقل. فتنبه لأواخر الخطوات فيما يتعلق بتخريج الحديث كتب العلل. نعم، تفصيل ذلك وتطبيقه كالتالي. بالنسبة للوقوف على صفات التدريس، طبعا وأنت أثناء وأنت بتخرج الحديث بين يديك مصادره مكتوبة سندا ومتنا وألفاظه المتعددة، وخلاص ظهرت أقوال العلماء. ما يتعلق بالتدريس، كتب التدريس لا حصر لها، لكن ينبغي أن تكون هناك مرجعية يأوي الإنسان إلى كتاب يتفيأ ظلاله لمعرفة الحكم القاطع فيما يتعلق بالحكم على الإسناد. أي كتاب أمسك خذ هذا خذ هذا، عندما إذا أردت أن تخرج وتريد أن تعرف المنتهى من حيث المصدرية لكتاب تدرك فيه الراجح في التدليس، إيش تمسك؟ لا تمسك كتاب السيوطي وله كتاب في المدلسين، ولا كتاب سبط من العجمي وله كتاب في المدلسين، ولا كتاب شيخنا الشيخ حماد الأنصاري وله كتاب في المدلسين. تمسك كتاب تعريف أهل التقديس بمعرفة مراتب الموصوفين بالتدريس للحافظ ابن حجر، لأن المقال وإليه المنتهى فيما يتعلق بمعرفة ما يمكن أن يكون راجحا في شأن الاتصال وفي شأن آفة التدريس التي تتعارض مع الاتصال. طبعا الأمر فيه تفصيل، وكلما تعمق الإنسان في هذه المفصلات كلما أصاب كما يقال كبد الحقيقة، وكلما بعد كلما اهتز. ولذلك المثال وكما يقال وبالمثال يتضح المقال. تعريف أهل التقديس لماذا؟ إليه المنتهى في التخريج لمعرفة الراجح في آفة التدريس التي رمي بها هذا الراوي. ها، لماذا؟ أولا لأنه حاول الاستيعاب لأسماء المدلسين، ثانيا لأنه وإن أخذ المادة العلمية من من سبقه كالعلاء إلا أن مجرد التقعيد والنظرية لا يكتب الكتاب، لا يكتب للكتاب شهرة ولا قبولا من حيث الراجح والمرجوح في فن من الفنون. والمثال بهذين الكتابين أدل دليل على هذا، التمثيل. نعم، ماني سامع شيء ترى. واحد يبلغ، أنا انتظرت حتى ينتهي ليبلغ الواحد، يعني ما يسامع شيء يقول. ها ها، هذه الصفحة ما تكلمت عنها، صفحة 45 سيأتي صفحات لنا أتكلم عنها لأن الوقت انتهى. أقول لو كانت واحدة لهان الخطب. لا حتى لك فيه كده. نعم، 5 و6 وهذا تحت يطلب ما أدري بطل حضرتك يكتب 6 ويتكلم عنها. طيب أقول ماشي، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث، ونحن في خاتمة هذه الدروس. ولذلك أنا أوصي الإخوة عندما يعيدون القراءة في هذه المذكرة وأمثالها من كتب التخريج ألا يقرؤوها مجرد قراءة نظرية، فإنه لن يتم الاستيعاب. لكن يقرؤون فقرة فقرة ويحاولون ما ذكر في تلك الفقرة من تطبيقات عملية، يترك خلاص الذي تحت يديه من مذكرة أو كتاب وينظر إلى التطبيق العملي، يأخذ الكتب، يجلس مع الأسانيد، يجلس مع المتون، يجمعها، يقابلها، يجمع أشباهها ونظائرها، يقارن بعضها ببعض، يطبق مثل هذه المثاليات والقواعد والقوانين على هذه الأحاديث النبوية أسانيدها ومتونها، يدرك إذن حقيقة التخريج. لكن على كل حال نسأل الله الكريم البارش العظيم أن ينفعنا وإياكم. أيضا لابد من إدراك معنى الاختلاط وإلى أي كتاب المنتهى. المنتهى في كتاب صفحة 49 يا شيخ، والآن أبدأ أن أقتبس لكم فقط فقرات المنتهى، وهذا ينبغي أن يدرك في المكتبة الحديثية وتكوينها ونشأتها. الكتب الأساسية المعتمدة والتي إليها المنتهى، هذا من الأهمية بمكان لإدراك الراجح من المرجوح في الآراء الحديثية. لن تستوعب الكتب جميعها، لكن انتبه، الكتب الجامعة، الكتب التي يمكن أن يقال إليها المنتهى في التدريس، تعريف أهل التقديس. لما؟ لأنه قسم المدلسين إلى 5 مراتب، ومعناه أن أصحاب المرتبة الأولى والثانية لا تضرنا عن عنات المدلسين، ثالثا رابعا، ثالثا كأبي الزبير المكي، رابعا خامسا، هذا الذي لا نتزحزح ولا نحكم على هذا الإسناد إن وجد فيه مدلس حالة كونه من الثالثة فالرابعة فالخامسة، إلا للإجابة عن سؤال، إلا للإجابة عن سؤال كيف نستدفع عنعنة المدلس وهي آفة توجب ضعف الإسناد، كيف نستدفع؟ ها، بسم الله، 1، بالتصريح بالسماع والتحديث في طريق آخر، بمتابعة لهذا من طريق آخر، بكون هذا الإسناد من طريق إمام يدقق، يعني شعبة، عن قتادة، قتادة يقول عن، غض الطرف عن العنعنة هنا، لا تسل عن العنعنة، هل صرح بالتحديث أو لم يصرح؟ ليش؟ لأنه من طريق أمير المؤمنين في الحديث ممن يدقق، ينظر إلى فم المحدث، قال عن ترك إن كان مدلسا، قال سمعت حدثنا كتب وأخذ منه، غاية في الدقة، شعبة في هذا حساس جدا، شعبة في هذا حساس جدا، ومثل هذه الحساسية تنفعنا. يعني إذا رأيت رجل قوي في العقيدة، حساس جدا في جانب العقيدة، لا يرضى أي شرخ أو جرح في العقيدة، فإذا كان موجودا في مجلس الواحد يطمئن، ولو كان المجلس يحوي علماء وطلاب علم، لكن الإنسان يطمئن، يقول سبحان الله، بين أظهرنا محدث، بين أظهرنا رجل راسخ في العقيدة. يعني أي نوع من الالتواء، حتى ولو كانوا من أهل العلم مثلا وطلاب علم في المجلس، فإن الإنسان يستأنس. وهكذا فيما يتعلق بالحديث، وهكذا فيما يتعلق بجانب التخريج، من الأهمية بمكان الممارسة العملية. الاختلاط إلى من يكون المنتهى؟ إلى كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، فإليه المنتهى، وهو يعتمد، بين أيدينا كتب كثيرة، لكن هذا ينبغي أن يكون إليه المنتهى في مكتبتك وفي اطلاعك. أيضا لابد من معرفة الإرسال، وإذا ذكر الإرسال فالكتب كثيرة، لكن من منها إليه المنتهى؟ لا تنسى هذا، رتب مكتبتك الشرائية والبيتية والعلمية والحديثية على طريقة هذا الكتاب إليه المنتهى، يعني هو العمدة في هذا الفن. فإذا ذكر التدريس قلنا كتاب ابن حجر، وإذا ذكر الاختلاط قلنا كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات، وإذا ذكر الإرسال قلنا جامع التحصيل. يعني يمكن تذهب لواحد الآن تقول لك عليك بالمراسيل لأبي داود، واحد ثاني يقول لك عليك بكتاب المراسيل لأبي زرعة، واحد يقول لك عليك بجامع التحصيل للعلائي، هذا أسعد حظا، لأنه يدلك ويهديك إلى كتاب في هذه المسألة وهذا الفن يمكن أن تندرج ضمن ما يقال فيه إليه المنتهى، عمدة عمدة إليه المنتهى. وهذا أرجو أن نتنبه إليه في جميع العلوم والفنون، في جميع العلوم والفنون، في جميع العلوم والفنون. طيب، تطبيق عملي لدراسة رواة إسناد في الكتب الستة، تطبيق عملي كما في صفحة 57 لدراسة رواة إسناد في غير الكتب الستة، البحث عن المتابعات والشواهد في صفحة 60 أيضا، البحث عن المتابعات والشواهد هذا من الأهمية بمكان، هذا قد لا يدرك بطريق الحاسوب ولا الطريق البرنامج الحاسوبي وإن كان موسوعيا، هذا لابد فيه من الممارسة العملية. وأظن أن البرامج لما تبلغ هذا المبلغ، هي نعم بلغت مبلغ مثل المعجم المفارس وجماعة من المستشرقين الهولنديين، لكنها ما بلغت إلى درجة أن تفصل فتقول لك هذا الإسناد له وجه كذا ووجه ثالث عند الطبراني على نحو كذا. هذا لابد أن يبحث الإنسان بنفسه وأن يجهد نفسه لبلوغ هذه التفصيلات. القسم الخامس في صفحة 64 عرض مختصر لبعض الكتب المؤلفة في التخريج، هذا الأمر فيه يسير والخطب فيه سهل. لاحظ الآن في خامسا، هذه كلها كتب في التخريج من الكتب المؤلفة، نعم أهم هذه الكتب، ماشي. نعم قلت عرض مختصر لبعض كتب التخريج، طبعا فيه كتاب التخريج لمحمود الطحان، هذا من أقدم ما صدر في التخريج بين أيدينا، وإليه المعول في كثير من المعاهد العلمية. تلاه كتاب المدخل لأخينا وزميلنا الدكتور عبد الصمد عابد، وهو أتقن وأدق وأحكم من الكتاب الأول للطحان. أيضا علم التخريج لأحد شيوخ يناقشون في الجامعة الإسلامية، الشيخ عبد الغفور عبد الحق البلوشي، لكن الكتاب الثالث الرابع كتاب علم التخريج لمحمد بكار المرشح من هذه الكتب وإليه المنتهى والعمدة على هذا التقعيد الذي ذكرت آنفا، هو كتاب التخريج لأخينا الفاضل الدكتور عبد الصمد عابد. لماذا؟ أولا لأنه أتى على جميع ما يمكن ما ينبغي أن يعلم، ومما تمس الحاجة لعلمه في ما يتعلق بالتخريج نظريا وتطبيقيا، هذا أولا. وثانيا لأن الشيخ معرفتي به أنه حرر هذا الكتاب من سنين، وقد تولى تخريج هذه المادة عندنا بكلية الحديث من سنين. ثالثا حصلت مجاذبة بينه وبين الطلاب، ومذاكرة وتدريس وتطبيقات عملية، قدم أخر حذف أضاف، وهذا بلا ريب أنه إذا وقعت مثل هذه القرائن في تأليف كتاب فهو أسعد وأوفر حظا من غيره من الكتب التي قرأت وما ذكرت، قرأت وما درست، قرأت وما وقعت في محتوياتها مذاكرة ولا مجاذبة، لأن هذه المذاكرة والمجاذبة العلمية تؤدي إلى تحرير وتثبيت معلومات الكتاب. فإذا عرف أن ثمة كتابين في فن من الفنون، أي فن من الفنون، في العقيدة أو في الحديث أو في التخريج، أحدهما قد يكون 10 مجلدات والآخر مجلدة، لكن أبو 10 مجلدات هذا ما ألقي في ميدان البحث والمذاكرة والمجاذبة العلمية الحديثية، والآخر درس 10 المرات ووضعت عليه شروح ووضعت عليه تعليقات، بلا ريب أن الآخر أسعد حظا بالمذاكرة والاستذكار أو الحفظ أو الدراسة والتدريس. نعم، من الكتب المؤلفة في دراسة الأسانيد، لاحظ من الكتب المؤلفة في دراسة الأسانيد، إيش معنى هذا العنوان؟ الكتب المؤلفة في دراسة الأسانيد يعني نظريا وتقعيديا، تقعيديا ونظريا. أما دراسة الأسانيد فهذا لابد فيه من التطبيق العملي، لابد فيه من التطبيق العملي. الكتاب الأول منهج دراسة الأسانيد لوليد حسن العاني، وهو من طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى قديما وتوفي رحمه الله تعالى، وكتابه منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها، وبحث مسألة أحكام الحافظ ابن حجر على وجه الخصوص في تقريب التهذيب، وحاول أن يجمع هذه الأحكام ويجنسها ويصنفها، درجات التعديل والتوثيق على حدة، درجات التصديق على حدة، درجات التضعيف على حدة، ثم حاول أن يستخلص ويستنبط قواعد من هذا التجنيس وهذا الجمع بين الأشباه والنظائر. وهذا بلا ريب أنه من حيث التقعيد يعد الكتاب كتابا فريدا من نوعه. أما من حيث التطبيق العملي فكتب التخريج ما تعد ولا تحصى، فيها العزو، فيها الحكم، فيها الأسانيد أو أطراف الأسانيد، فيها المتون، لكن من حيث التقعيد لدراسة الأسانيد هذا كتاب يعد فريدا في بابه، وقد يقر على ما وصل إليه من نتائج وقد لا يقر أو يقرر. الكتاب الثاني دراسة الأسانيد لعبد العزيز العثيم، للدكتور عبد العزيز العثيم، وباحث آخر وهو عطالله السندي، هذا أيضا فيه تقعيد لما يتعلق بالتخريج ودراسة الأسانيد من حيث التقعيد والناحية النظرية مع شواهد ساقاها لهذه القواعد التي حاول أن يقعد لعلم التخريج. طبعا إذا ذكر هذان الكتابان يتقدمهما كتاب التأصيل في التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور رئيس المجمع الفقهي السابق الشيخ عبد بكر أبو زيد رحمه الله، بكر أبو زيد. لكن انتبه، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عنده القدرة على الجرد والاستقراء المطول، قدرة يعني ما يتمكن منها كل أحد إلا ذو العزم من الرجال، وعنده قدرة على نقل وضم أشباه والنظائر في كراريس وبطاقات كما يفهم. ولذلك شوف هذه الصبغة يصطبغ بها كتبه، فيه نصوص عجيبة ما أدري يعني كيف يستخرجها، لا تدري، حواسيب ما في حواسيب إنه يجمع لك أشباه ونظائر على معاني متعددة ومختلفة وبألفاظ ومن بطون كتب نادرة لغوية، يأتي بجوانب حديثية من كتب لغوية ويأتي بفوائد لغوية من كتب حديثية. هذا كمن يستخرج الجرح والتعديل من كتاب تاج العروس بشرح القاموس للزبيدي، من المستغربات، لكن هذا المستغرب موجود. فطريقة الشيخ بكر أبو زيد أثرت على كتابي، على منهجه في كتاب التأصيل في التخريج ودراسة الأسانيد، وهو أنه نعم تأصيل وتقعيد لكنها نقول عمن سبق، وهذا حسن. لكن كتاب وليد العاني وعبد العزيز العثيم يأتي نتيجة استقراء للأمثلة والنماذج التي وهي كيفية تخريج الأسانيد، ومن ثم استخراج بعض القواعد والقوانين التي يمكن للإنسان إذا جعل هذه القواعد إضاءات له وصل إن شاء الله في خاتمة الأمر إلى بر السلامة والأمان فيما يتعلق بالحكم الراجح على هذه الأسانيد والمتون للأحاديث النبوية. وفي منتهى هذه، وهي مجرد كلمات وإلماعات وإضاءات، لعلها إن شاء الله، لعلها وعسى أن تفتح المجال أمامكم إن شاء الله لدراسة علوم الحديث بدقة وبتطبيق عملي لكل مفردة ولكل جزئية، لأنه كما يقال وبالمثال يتضح المقال. وهذا المثال ليس هو مثالا مكتوبا فقط نظريا بجوار القاعدة في كتاب منهجي مثل هذا الكتاب، ولكن يحتاج الأمر فيه إلى ممارسة. يعني وجدت القاعدة بجوارها مثال أو مثالين، خذ المثالين واذهب إلى بطون الكتب، طبق هذين المثالين، أضف إليهما 20 مثالا، لن تنسى القاعدة، لن تنساها. ما هو لن تنساها حفظا؟ لن تنساها تدبرا وتمعنا، والتدبر بعد الحفظ لهذه المواد العلمية مما ينيل الباحث إن شاء الله الاستقرار والاستقصاء والرسوخ في هذا العلم. وبكل حال، فوق كل ذي علم عليم، والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ها؟ موجود. لا، على كل حال ما هي مكتبة ولا مكتبتين، ولذلك أنا أوصي إذا كان الواحد في بلد معين مثل جدة أو مدينة أو مكة يكون من جهوده العلمية الطواف حول الكعبة 7 أشواط، والتطواف على المكتبات استقصاؤها، معرفة محتوياتها، معرفة ترتيبها، معرفة ما يوجد بها، لأن العمال يتغيرون والعمال تجاريون، فقد تستعلم عن كتاب وهو موجود يقول لك ما هو موجود، وعن طبعة موجودة بين يديه ويقول ما هي موجودة بين يدي. وأنا أمثل على هذا بمكتبة من المكتبات من غير تسمية، كتاب أصول الجرجاني في مصطلح الحديث، الآن يعقد في جامع النخيل، في مكتبة ضخمة جدا، أضخم مكتبة عندنا بالمدينة النبوية. جئت وتجدد العامل الكتبي الموجود للمكتبة، فجئت وأسأل عن الكتاب، قال غير موجود يا شيخ. وأنا أدرك أنه موجود، كتاب أصول الحديث للجرجاني موجود؟ قال أبدا ما هو موجود. ولما انعقد معرض الكتاب أخرجت المكتبة نفسها عددا من النسخ، أخرجت المكتبة نفسها عددا من النسخ. فلذلك من بركات العلم والتدقيق فيه أن يعلم الإنسان كم مكتبة موجودة في جدة، ثانيا محتويات كل مكتبة، ثالثا تخصص كل مكتبة. مثل عندنا يعني تبقى كتب حنفية لا تتعب، أنا أعرف لك مكتبة خلاص جمعت كتب الحنفية كلها في مكان واحد، تبقى كتب أهل الحديث، فتطوافك على المكتبات ومعرفة محتوياتها بلا ريب أنه يعرفك بمحتوى هذه المكتبة. هذا ما هو لك أنت، لأنه كما قال عندما سئل أحد العلماء إلى متى نطلب العلم يا شيخ، إلى متى نطلب العلم؟ قال إن كنت تطلب العلم لنفسك فيكفيك ما سمعت وقرأت وكتبت، وإن كنت تطلب العلم لغيرك فحاجات الناس لا تنتهي. وصدق الشافعي حين قال مع المحبرة إلى المقبرة، أنت ستكون سنة حسنة وبوابة للدلالة، لدلالة مكتبات، لدلالة مؤسسات وشركات، لدلالة مدارس وجامعات، تريد أن تنشئ مكتبات لك ولغيرك، للباحثين وللعلماء، بلا ريب أن هذا من الأهمية بمكان. لكن الآن العشوائية الموجودة، كم مكتبة في جدة؟ الله أعلم. طبعا لا تسأل عن المحتويات والموجودات والمصورات للمخطوطات والمطبوعات والمحققات، هذا لا تسأل. ولذلك يندرس العلم. ولذلك وقع من بعض إخواننا جزاهم الله خير أنهم الآن بعدما تقاعدوا وحيلوا التقاعد إلى 60 من أعمارهم رحلوا مكتباتهم إلى بلدان العالم. ليش؟ قالوا لا يوجد من طلابنا ولا من أبنائنا من يمكن أن يحيي ذكرنا ويعرف ماذا قرأنا وماذا جمعنا مكتبة فيها 10,000. إذن الآن قبل أن أموت أرحل المكتبة. رحل كثير منهم مكتباتهم إلى إفريقيا وإلى آسيا وإلى بعض المكتبات في أوروبا، يعني وقف صدقة جارية، علم ينتفع به. لكن إذا كان الإنسان مدركا إلى إنشاء ذرية صالحة إن شاء الله مباركة تحيي ذكراه، والذكر للإنسان عمر ثاني، إن شاء الله سيورث هذه المكتبة لهم، ويكونون إن شاء الله نماذج له وسنة حسنة هو في جدثه وقبره، وهم إن شاء الله يحيون ذكره بذكره والدعاء له وبالعلم الذي ورثه لهم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، ونراكم على خير إن شاء الله في لقاء آخر، إن تم وإلا ففي جنة عدن إن شاء الله.